بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي بجردة حضرة، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد بدأنا الكلام على أحكام الجنائز، وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. معنى كلمة سجي معناها غطي، وبرد حبرة هو نوع من الأغطية والأكسية، وهي مصنوعة من القطن أو غيره، وتكون على شكل غطاء ونحوه، تصنع باليمن. وهذا يبين أن السنة أن الإنسان إذا توفي أن لا يترك مكشوفا، وإنما يغطى جميع بدنه بما في ذلك الوجه واليدان، فتكون كلها مغطاة، والرجلين. هذا من الأمور المستحبة. وقالوا إن الميت إذا الإنسان إذا مات يكون كله عورة، ولكن بعضه أغلظ من بعض، كما جاء في قصة ابني آدم وقول القاتل: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، أي أدفنه وأغطيه بالتراب. فسمى الإنسان الميت كله سوءة، وهذا مما يدل على استحباب تغطية الميت بغطاء من بطانية أو شرشف أو نحوها مما هو يستر جميع البدن، كما أنه يسنى أن يجرد من ملابسه، لأن إحاطة الملابس والتصاقها به مما يسبب له سرعة التعفن. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. وساق أيضا حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مرت بكم كثيرا في الدراسة وفي الأحاديث التي تسمعونها. النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه شاع عند الناس خبر وفاته، صار عندهم شيء من الاضطراب بين مصدق ومكذب، وكثر الهرج. فسمع الخبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فأسرع إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مغطى، فكشف وجهه وقبله. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه معروف بشدة عاطفته ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف أيضا برباطة جأشه وقوته، وصلابته في الحق وقدرته على تحمل المواقف الصعبة. فدخل إلى الناس في المسجد وإذا أصواتهم مرتفعة، وعمر رضي الله تعالى عنه معه سيفه وهو يهدد الناس الذين يقولوا إن محمدا عليه الصلاة والسلام قد مات، ويتوعد من قال ذلك بالقتل. فصعد أبو بكر رضي الله تعالى عنه المنبر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فيقول عمر: كأني لم أسمع هذه الآية من قبل. وهدأ روعه وهدأ الناس. والمقصود أن الإنسان يتحمل المواقف الصعبة بسبب قوة يقينه وإيمانه ورباطة جأشه. وأبو بكر نعى للناس وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة محبته له، وهو أشد الناس مصابا به. وإن كان كل مسلم مصاب بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أصيب بمصيبة فلم يتحملها فليتذكر مصيبته بي، لأن مصيبة كل مؤمن بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد المصائب. ومع هذا فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قام أمام الناس وبين لهم أن رسول الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام قد فارق هذه الدنيا، ومن كان يعبده فإنه لا رب له الآن، وأما من كان يعبد الله وهو الذي جاء من أجله محمد صلى الله عليه وسلم وعلمكم إياه فإن الله تعالى حي لا يموت، هو الحي القيوم، هو الحي الذي لا إله إلا هو، هو رب السماوات والأرض ومن فيهن، وحينئذ فعبادتكم التي جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلمكم إياها استمروا عليها وابقوا عليها وموتوا عليها ولا تتغيروا بعد وفاة نبيكم عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين مشروعية هذا الحديث الذي ساقته عائشة، يبين مشروعية تقبيل وجه الميت لخاصته وأقاربه ونحو ذلك، فإن هذا من الأعمال المشروعة، وهذا مما يهدئ روع الإنسان ويخفف مصيبته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث حسن، ومعنى نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه أن الإنسان الذي عليه ديون ومات أن نفسه تكون معلقة، بمعنى لا تصل إلى منزلتها المعدة لها في الجنة، وتكون محبوسة حتى تسدد الديون التي عليه. وهذا يبين عظم شأن الدين وخطره، وأن الإنسان ينبغي له أن لا يقحم نفسه في الديون إلا إذا اضطر لذلك، وكون الإنسان يعيش على قدر حاجته ولا يحمل ظهره ديونا يعجز عن سدادها أن هذا خير له. ثم إنه إذا مات وعليه هذه الديون وهو لم يسددها فإن نفسه تحبس عن منزلتها التي أعد لها إن كان من أهل الإيمان والصلاح، فتحبس ولا يصل إليها حتى تقضى هذه الديون. ولهذا كان من المشروع في النظر في التركة بعد مؤنة التجهيز هو سداد الديون، الديون التي بها رهن أو التي ليس بها رهن، وسواء كانت هذه الديون لله تعالى أو للمخلوقين. الديون التي لله كالزكاة الواجبة والكفارات ونفقة الحج الواجب وما أشبه ذلك مما يلزم الإنسان لله تعالى، والديون التي للناس مما استقرضه منهم أو اشترى منهم ولم يسدد أو استأجر ولم يسدد ونحو ذلك، فهذه كلها تكون عبئا ثقيلا عليه، ولهذا يبدأ بها قبل النظر في الوصايا والميراث. فتخرج الديون وتسدد، فإذا بقي شيء من ذلك فإنه ينظر في الوصايا والورثة، ويخرج من الوصايا الثلث إن كانت على قدرها، وإن كانت الوصايا أكثر من الثلث لا يخرج إلا برضا الورثة، والباقي يقسم على الورثة. فلو أن إنسانا لم يخلف من المال إلا 100,000 وعليه من الديون 100,000 فإنها تنفق في الديون ولا حق للورثة في شيء، ولا ينفذ شيء من الوصايا لأنه لم يخلف شيئا. هذا حق الغرماء، ويقدم حق الغرماء والديون لأجل فك أسر نفسه مما عليها من الديون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في المدينة كان لا يصلي على من عليه دين، وقدم إليه رجل فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه الديناران علي يا رسول الله. فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى عليه، ثم لقي أبا قتادة بعد فترة وقال ما فعل الديناران؟ فقال قد قضيتهما يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام الآن بردت جلدته، والناس في زمننا هذا يتساهلون في أمر الدين، فالواجب على الإنسان أن لا يعرض نفسه لهذا، ثم إذا تعرض لهذا عليه أن يبادر بالسداد ويحرص على أن يوفي قبل أن يفجأه الأجل، فيكون تحت رحمة الورثة ويماطلون ويتأخرون في تسديد ما عليه من الديون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الدين، من غلبة الدين وكثرته على الإنسان، ولا يلجأ الإنسان إلى الاستدانة إلا لأمر ضروري، أما الحاجيات ونحوها فينبغي أن يكتفي الإنسان بما يستطيعه وما يقدر عليه من الأمور الميسورة، ويعف نفسه ولا يعرضها لمثل هذه المواقف المحرجة التي يكون في خطر منها، وقد لا يدري الإنسان هل يستطيع أن يكمل المدة لسداد الدين. وما نلاحظه من مغامرة بعض الناس الذين يقترضون أموالا باهظة أكثر من قدراتهم وأكثر من دخلهم، وقد لا يسدد الإنسان هذا إلا بعد عدد من السنوات طويل، فهذا من الخطر والمجازفة التي بها يكون الإنسان في حرج وشدة. وقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. فالشهيد وهو من أفضل الناس وتغفر له ذنوبه، لكن الدين يبقى عليه حتى يسدد عنه ويقضى عنه. أيضا من المسائل المهمة في هذا أن بعض الناس يؤخرون الواجبات الدينية مثل تأخيرهم فريضة الحج، أو يكون عليه كفارة من إطعام أو عتق، والعتق قد لا يجده الإنسان في زمننا هذا، لكن ينتقل منه إلى ما بعده. فلو كان كفارة قتل ولم يجد رقبة يعتقها فإنه يصوم شهرين متتابعين كالقتل الخطأ، أو كان كفارة ظهار وإنسان لا يستطيع لا يجد رقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين فعليه أن يبادر بإطعام 60 مسكين، أو إنسان عليه كفارة يمين فإنه يطعم 10 مساكين أو يكسوهم ولا يؤخر ذلك وهو مستطيع له. هذا من الديون التي تبقى على الإنسان. وكذلك لو أن إنسان نذر أن يتصدق بشيء، أو أن إنسان لم يخرج زكاة ماله، وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يمضي عليه وقت طويل وهم لم يخرجوا الزكاة، فهذا دين عليه واجب، ولو مات لربما أن ورثته لم يعلموا بهذا الأمر، أو لو علموا ربما تباطؤوا. هذه من الأمور التي تفوت على بعض الناس وهي عند الله كبيرة. بعض الناس يكون عنده مال، عنده دخل، ويمضي عليه سنوات وهو لا يزكي، أو يزكي البعض ويترك زكاة البعض، فيفجأه الأجل فيندم، لكن لا ينفعه الندم حينئذ. وقوله عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، تحذير لهذه الأمة من التهاون بهذه الأمور، وتعليقها بمعنى حبسها، وقفها عن أن تنصل إلى المنزلة التي وعدت لها، وحبسها سيكون شاقا. ولو كان يستطيع الرجوع إلى الدنيا وأخذ المال والمبادرة بتسديده لفعل، لكنه المسكين الآن لا يستطيع، وورثته لا يبالون بهذا ويتهاونون. وليس غريبا، لأنه هو الذي تهاون في الأصل والأمر يعنيه، فما بالكم بمن لا يعنيهم ويكون إن كان فيهم صلاح وتقى صاروا يسألون ويتحرون، وإن لم يكونوا كذلك فربما جحدوا ونازعوا وماطلوا حتى لو علموا بذلك. والسبب هو لأنه لم يبين هذا الأمر ولم يوصي به. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أن لا يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، من أجل أن يبين ما له وما عليه حتى لا يحصل بعده خصام بين ورثته والناس، تبين ما عليك من حقوق، لأنه يحتمل أن يكون قد أقرضك إنسان مالا بناء على الثقة ولم يشهد ولم يكتب، وهذا تفريط منك ومن، لكن هذا الذي وقع. قلت له أكتب لك ورقة وأعطيك إياها، قال لا أنت محل الثقة، ولم تكتب أنت في وصيتك أن عندي مبلغ كذا لفلان. كذلك لو كان لك حقوق عند الناس، فربما نسي المدين هذا الشيء وأنت لم تكتب هذا، فيكون لك شيء من المال عند الناس حتى يطلب منهم ويطالبون به ويذكرون، ينبغي أن تكتبه في وصيتك للمطالبة به عند الحاجة إلى هذا الأمر. عندما ينسى المدين هذا الشيء فإن ورثتك يطالبونه به. فالمطلوب من الإنسان أن يعتني بمسألة المال، لأن شأنه خطير وعاقبته وخيمة، وقد يكون نظر الإنسان وقت الأخذ والعطاء نظرة بسيطة، لكن بعد ذلك ينجم عنه كثير من المشاكل. والذي يزور المحاكم يرى ما فيها من القضايا التي تعج بها وتضج بسبب الإهمال عند التعامل، عدم الكتابة وعدم الإشهاد وعدم الوفاء أو المماطلة ونحو ذلك من قبل الدائن، من قبل المدين أو من قبل ورثته الذين أهملوا أو أهمل مورثهم شؤون ماله. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. أخذ من هذا بعض أهل العلم أن الإنسان إذا توفي وعليه دين أن يكون سداده على بيت مال المسلمين، وهذا ليس على إطلاقه، وإنما إذا لم يكن هناك من يطالب بسداد الدين من الورثة، فقالوا إنه إذا لم يخلف مالا وإن سداد هذا المال يكون على بيت مال المسلمين. نكتفي بهذا لكثرة الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن لا يعرضنا للمظالم، وأن يكفينا شر أنفسنا والشيطان، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عما سواه، ونعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: إذا توفي إنسان وعليه ديون تسدد كأقساط شهرية وسنوية، فهل تظل نفسه معلقة حتى يسدد عنه دينه؟ نقول: إذا انتقل الحق، عادة في مثل هذه الأمور يكون الحق مرهون، وهذا يجري في مثل قروض البنك العقاري ونحو، هذا يكون مرهونا بهذه الدار، فهذه الدار انتقلت إلى الورثة، فحينئذ ينتقل الدين إلى الورثة، لأن هذا الدين متعلق برهن معين، والأولى في مثل هذه الحال أن يسدد الدين، الأولى أن يسدد الدين لأجل أن يتخلص المال من الرهن ويكون مفكوكا من الرهن، وأيضا ينتقل المال إلى الورثة، لأن المال محبوس عن الورثة ومحبوس عن المالك. ففي هذه الحال ينصح في مثل هذه الظروف أن يقوم الورثة بسداد أقساط البنك العقاري أو نحوه لأجل أن يتحرر الملك ويصير لهم. هذا يقول: ما حكم من اغتاب أخاه المسلم؟ هل يلزمه الاستغفار أم لا بد من المسامحة من الشخص نفسه؟ وإذا تاب المغتاب هل يغفر له؟ الغيبة هذه من الحقوق، من حقوق الآدميين، والأصل أن حقوق الآدميين لا بد من ردها إليهم، والمطلوب هو أن تحصل على إباحته لك ومسامحته. لكن إذا كنت تخشى أن يترتب على إخبارك له بهذا الأمر مفسدة أكبر، فإنك تكثر من الدعاء له والاستغفار له والثناء عليه في المجامع التي ذكرته فيها بسوء، وتكثر من الاستغفار لعل الله تعالى أن يغفر لك. لكن الأصل في مثل هذا هو أنه لا بد من أن يبيحك ويحللك لما صدر منك نحوه. يقول: ما كيفية السترة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ لا أدري، لعل قصد السائل سترة المصلي، هي أن يكون شيئا مرتفعا بين يديه بمقدار مثل له بمثل مؤخر الرحل، يعني ارتفاعه قدر شبر أو قريبا من الشبر، هذا هو ما يشبه مؤخر الرحل أو مقدار 30 سنتي نحو ذلك. ويجوز أن يضع الإنسان عصا أمامه وأن يضع خطا أمامه، فكل هذا ورد في وصف السترة. هذا يقول: محرم لبس الإحرام بطريقة غريبة بحيث أنه ثقب الرداء من وسطه ثم أدخله من رأسه كما هو في الرسم، فهل هذا عمل صحيح؟ نقول: لا، هذا غير صحيح، هذا يعتبر مخيط، يعني جعل الرقبة محاطة من جميع الجهات بفتحة من وسط الرداء، فهذا يأخذ حكم المخيط وعليه فدية لبس المخيط، لأنه بهذه الطريقة لم يرتدي الرداء وإنما لبسه لبسا أحاط بالرقبة والظهر والصدر، ففي هذه الحال يلزمه فدية لبس المخيط، وهي ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. يعمل بعضهم إذا وضع مشبك يا شيخ؟ لا، المشبك الذي يستعمل المشابك هذا مكروه وهذا خلاف السنة، لكنه لا يأخذ حكم المخيط. هذا يقول: بعض الناس إذا دفن الميت كشف وجهه، فهل هذا صحيح؟ كشف الوجه ليس مشروعا في القبر، وإنما تفك الأربطة، هذا هو العمل المشروع. يقول: هل غسل الميت من عمال المقابر يكفي أم لا بد من إنسان يعرف شروط غسل الجنازة؟ لا بد أن يكون الذي يغسل يعرف كيف يغسل، سواء كان عاملا أو غير عامل، المهم أن يتولى الغسل إنسان يعرف كيف يغسل، لأن غسل الميت عبادة وقربة ولا بد من أدائها على الوجه الصحيح، وسيأتينا تفصيلات لها إن شاء الله. هذا يقول: إنني أسافر إلى جدة ولا أقصر صلاتي وأحيانا أقصر، فما الحكم؟ نقول: لا، لا تقصر، لأن جدة لا تبعد عن مكة إلا مسافة 60 كيلو، وهذا دون مسافة القصر. مسافة القصر هي ما يقارب 80 كيلو، فجدة لا تعتبر مسافة قصر، وإنما صلي إتماما. هذا يقول: لي قرابة عامين وأنا أصلي العشاء وأتنفل ما أستطيع، وعند النوم أصلي ركعتين وأصلي الوتر، هل هذا صحيح؟ نقول: نعم، هذا صحيح، هذا عمل حسن، وإن كان الأفضل أن الإنسان يوتر آخر الليل، لكن هذا الإنسان الذي يستطيع